سورة الإسراء من أول آية 23. وقضى ربك ألا تعبدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء هو الفرض اللازم والحكم اللازم، كأنه يقول وفرض، لأن القضاء هو الحكم اللازم، يبقى ده كأنه بيقول بالظبط فرض فرضا جازما لازما. يبقى القضاء لفظ من ألفاظ الفرض والحكم والأمر، عشان كده هنقول ايه ان الفرق بين الفتية والقضاء ايه، ان القضاء حكم لازم والفتية حكم غير لازم، مش كده برضو؟ يعني القضاء حكم نافذ لابد ان ينفذ ولو قهرا، تنفيذ الحكم القضائي كده. فقضى ده لفظ شديد في الفرضية، يمكن أقوى من كلمة فرض، يمكن قضى أقوى من كلمة فرض، شوف قد إيه من حيث المعنى اللغوي يعني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الأخوان وخلف يعني الأصحاب، يقول إما يبلغان عندك الكبر، يبلغان عندك الكبر، لقراءة الأصحاب. أما باقي القراء فهي القراءة المشهورة إما يبلغن عندك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لقراءة ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح بغير تنوين أف. أما المدنيان وحفص هم اللي بينونوا ويكسروا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبقى أف ولا تنهرهما لقراءة المدنيان وحفص. أما باقي القراء فيقرؤوها بالكسر دون تنوين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبقى فيها ثلاث قراءات، أف ولا تنهرهما المدنيان وحفص، أف ولا تنهرهما ابن كثير وابن عامر ويعقوب، أف ولا تنهرهما باقي القراء. وقل لهما قولا كريما. تفضل. ها؟ ايه؟ بتقول ايه؟ اوف كلمة دجر، معناها الدجر. الدجر يعني ايه؟ يعني نفاذ الصبر والغضب. أقل كلمة تدل على الغضب في لغة العرب. أقل كلمة تدل على الغضب في لغة العرب هي أف، دي أقل حاجة بقى، فاهم؟ المصريين يقول لك إف، اللغة العامية بتاع المصريين إف بقى، يعني كده هتغضبه بقى، هيطلع بقى إيه السفاهة بتاعته بقى. دي بداية السفاهة، فاهم؟ وبداية الوقاحة وبداية الغضب. فما يصحش الانسان يبقى كده مع ابيه وامه، يعني ما يكونش معاهم في الغضب في البدايه، معناه انه ما يدخلش في الغضب اصلا، يعني يطول باله قوي، فاهم؟ فهي كلمه يسموها ايه، كلمه ضجر تدل على التدجر. يلا يا سيدي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأظن أف دي في جميع لغات العالم، عندكم في ماليزيا برضه مش في اوف برضه؟ لا ما عندكوش في ماليزيا اوف. ها؟ فيش الا في مصر الاوف دي؟ نصدر لكم كم اوف؟ يعني في جميع لغة العالم، يعني انا كنت اعرف واحد انجليزي كان برضه لما يبقى تعبان يقول اوف ويعمل كده. راجل انجليزي، انجليزي انجليزي ما يعرفش الا انجليزي. فعندهم كمان اوف دي كلمة يعني زي تقول شائعة في كل لغات البشر. تدل على التدبر وعدم الصبر وبداية الغضب. يلا يا سيدي. ها؟ إش. أنتوا عندكم إش. إحنا نقول إش بقى لا إيه تدل على إيه؟ على الفرح يعني. إش إش والسعادة يعني. تعجب. أما تبقى تشوف واحد كده في حالة كده مرضية تقوم تقول له إش إش. في تانية أه معنى أه. ها؟ في أه. أه. نعم. دي برضو تدل على الغضب؟ نعم. عندكم هنا في اندونيسيا؟ نعم. طيب يا رب لا يا سيدي، يعني انتوا ما عندكوش افات خالص. اتفضل. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. يا رب. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. طبعا ورش يقول تبذيرا، ورش يقول تبذيرا، يرقق الراء. يلا يا سيدي. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الفرق بين الإسراف والتبذير. وإذا أنفقوا لم يسرفوا، مش كده؟ في فرق بين الإسراف حرام والتبذير حرام. إيه الفرق بينهما؟ الإسراف هو النفقة الزائدة في المباح، يسموه إسراف. النفقة الزائدة في المباح يعني مباح لك أن تلبس ثياب، فإذا أنفقت في الثياب نفقة زائدة عن الحاجة بطريقة يعني مخالفة للعرف تسمى مسرفا. عندك 100 بدله. ايه 100 بدله دي؟ كتير قوي. وكفايه 3 4 بدل حلوين، يلا مشي حالك. لا ده جيب 100 بدله. يدخل مطعم هو هياكل مثلا نص كيلو، يقول له اديني 10 كيلو. ويروح واكل منها نص كيلو وتنه ماشي، ويحاسب على 100. ده يبقى ايه؟ اسراف. فهمت؟ اسراف. لكن التبذير النفقه في المحرم ولو قليله. يبقى التبذير النفقة في المحرم ولو قليل، يعني المدخن مبذر، والتبذير من الكبائر. التبذير حرام من الكبائر، والإسراف الإسراف يتفاوت، يبدأ من الصغائر فإذا زاد عن حده قوي سفى يدخل إيه؟ في الكبائر. يبقى الإسراف يتفاوت بين الصغائر والكبائر على حسب درجة الإسراف. لكن التبذير من الكبائر من اوله كده. يقول لك انا ما بجيبش الا علبه سجاير في اليوم بس، تبقى مبذر. ثاني بيجيب 10 علب في اليوم برضه مبذر. يعني من بدايتها كده كبيره من الكبائر. وطبعا الكبائر كمان درجات تتفاوت. فاهم؟ يبقى النفقه في الحرام حرام، والنفقه في المباح مباح، فاذا زادت عن الحاجه وقعنا في الإسراف فوقعنا في الحرام. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أيوه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا. يبقى مغلولا الى عنقك دي يعني ايه؟ كنايه كده عن البخل يعني. لان الانسان غير البخيل بينفق كده، بينفق بايده. لكن ايده مغلوله الى عنقه هينفق ازاي؟ يبقى كنايه على عدم النفقه. مغلوله يعني معناه عدم النفقه، ما يمدش ايده للنفقه ابدا. يعني ما تبقاش مغلوله الى عنقك يعني ايه؟ يعني بخيل. كناية عن البخل. حيث أنها جعل اليد التي هي آلة النفقة مقيدة، فإذا قيدت آلة النفقة معناها لا نفقة، يبقى بخيل. فهمت بقى المسألة؟ يلا يا سيدي. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نعم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلكم كان خطأ كبيرا. ابن كثير يقراها كان خطأ كبيرا. ابن كثير المكي كان خطأ كبيرا. أما ابن زكوان وأبو جعفر كان يقرأ إيه؟ كان خطأ كبيرا، كان خطأ كبيرا بفتح الخاء. وباقي القراء كان خطأ كبيرا. يبقى فيها ثلاث قراءات: خطأ، خطأ، دي أول قراءة، خطأ بالكسر، خطأ، وفي قراءة تانية بالكسر إيه بغير مد، خطأ كبير، وفي قراءة تانية خطأ كبير. يلا يا سيدي. طبعا كبيرة هتبقى عند ورش كبيرة، عند ورش يرقق الراء يقول كبيرة. يلا يا سيدي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني حتى مقدمات الزنا من بداية النظرة ما تعملهاش، أو الكلمة التي تجر كلمة ثم تعارف ما تعملهاش، المجالسة، الخلوة، اللمس، كل ده قربان لأنها مقدمات، ما تعملش المقدمات دي فضلا عن أنك أنت تقع في الفحش أصلا. يبقى لا تقربوا الزنا أقوى من قوله لا تزنوا. تفضل يا سيدي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. نعم، فلا تسرف في القتل، قراءة الاصحاب، فلا تسرف في القتل انه كان منصورا. الأصحاب اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وخلف. يلا يا سيدي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. شوف، مال اليتيم زي الزنا، أشد يعني شديد زي الزنا. الزنا قالك ولا تقربوا الزنا، وفي مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم، نفس اللفظ، عشان يدل، لأن ساعات الناس تشمئز من الزنا ولكن لا تشمئز من مال اليتيم. يقول لك لا أنا ما زنيش أبدا، لكن ياكل أموال اليتيم ما فيش مشكلة، لا ده دي زي دي بل أشد كمان. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، ثاء ثمن بالقسطاس بكسر القاف هكذا القسطاس، دي قراءة الكوفيون ما عدا شعبة، يعني حفص والأصحاب يقولوا القسطاس، باقي القراء اللي هو شعبة وباقي القراء بالقسطاس بضم القاف بالقسطاس، والمعنى واحد، والقسطاس هو العدل، عدم التطفيف، جاية من ايه؟ من القسط. يلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. ما تقولش شفت وانت لم تر، ولا تقول سمعت وانت لم تسمع، ولا تقول انا ظننت في قلبي ان فلان فعل كذا وهو لم يفعل. فهم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. ليه؟ لان ربنا هيسالك عن كل جوارح كده. فلا تري عينك ما لم ترى، ولا تسمع اذنك ما لم تسمع. تقول سمعت وانت لم تسمع، وتقول شهدت وانت لم تشهد، وتقول فعل كذا وانت تظن ولم تتاكد. كل ده حرام. ان السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد محل الظن، والسمع محل السماع، والبصر محل الرؤيه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك، يعني حتى الظن اللي في قلبك هيسالك ربك عنه. فلا تظن السوء بالناس. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، يعني مسؤول المكلف يسال عنه يوم القيامه، ان كان فعله في الطاعه، استعمله في الطاعه او استعمله في المعصيه. فربنا ينجينا. يلا يا سيدي. ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. والمدنيان والمكي والبصريان يقراها كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. يبقى المدنيان والمكي والبصريان يقراها ايه؟ كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. يلا. للمكلف، للمكلف أيها الإنسان، ولا تمشي في الأرض مرحا متكبرا غافلا. فهم؟ نعم. يلا يا سيدي. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم. أفأسباكم ربكم، لا الصاد صاد فأس ولا فأص؟ أيوه صاد. أفأسباكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. لأن الكفار اعتقدوا أن الملائكة إناث وأنهم أبناء الله ونسبوها إلى الله. ده اعتقاد الكفار كان كده. حتى تلاقي في الأفلام القديمة اللي بتبين الأساطير اليونانية وكده، تملي الملك يجي لك في سورة إيه؟ امرأة جميلة بجناحين بيض كده. ليه؟ على اعتقادهم القديم أن الملائكة إناث. مش كده برضه؟ ده اعتقاداتهم القديمة. لكن الملائكة لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة. هي كائنات لطيفة خلقت من نور معصومة. تعبد الله ولا تعصى أبدا، معصومة كعصمة الأنبياء. كويس؟ لا توصف بذكورة ولا بأنوثة. طب وكيف تتكاثر؟ لا تتكاثر بذاتها، ولكنها تتولد من الذكر والأعمال الصالحة. كلما كثر الصلاح تكثر الملائكة، تتولد من الأعمال الصالحة. كلما سبحت خلق من التسبيحة دي ملك، كلما قرأت القرآن خلق بحروف القرآن ملائكة، وبالتالي هي من أكثر جنود الله. كلما عبدت عبادة تتولد منها ملائكة، وهكذا. فيتولدون بالذكر والطاعة والعبادة، لا يتكاثرون كما يتكاثر الذكور والأنوثة والإناث من الإنس والجن. واضح؟ فلا نقول عليهم ذكور ولا نقول عليهم إناث. على أساس أن الذكر أكمل. هم يتمثلوا في الإيه؟ في الصفات الإيه؟ الكريمة. لكن لو تمثل بامرأة قد إيه؟ قد يحرم أنك أنت تخلو به، فتقع في الأزمة. فلا يتمثل إلا في صورة لا ينبني عليها محرم. لأن المرأة تشتهي، فهم؟ فيتمثلوا في الصفات الإيه؟ الشريفة التي لا ينبني عليها محرم. واضح؟ يلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. والأصحاب يقولوا ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. تفضل يا سيدي. كما يقولون قراءة ابن كثير وحفص بس، باقي القراء يقروها بالتاء، كما تقولون إذا لبتغوا. اتفضل يا سيدي. سبحانه وتعالى عما يقولون عدوا كبيرا. والأصحاب يقولوا عما تقولون علوا كبيرا، عما تقولون. اتفضل يا سيدي. أيوة. إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع، المدنيان والمكي والشامي وشعبة يقروها بالياء، يسبح له. يسبح له السماوات السبع عند المدنيان والمكي والشامي وشعبة. ومن فيهن، يعقوب يقراها ومن فيهن، ومن فيهن بضم الهاء، قراءة يعقوب. تفضل يا سيدي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن، وإذا قرأت القرآن لقراءة ابن كثير ووقفا لحمزة، إذا وقف حمزة يقول القرآن، لكن لو وصل القرآن. وإذا قرأت القرآن، قرأت القرآن، يبقى قرأت بغير همز في الفعل لقراءة السوسي وأبو جعفر. وإذا قرأت القرآن، لكن ابن كثير يقراها وإذا قرأت القرآن، يثبت الهمزة في الأول في الفعل وإيه؟ ولا يثبتها في القرآن. وباقي القراء بالهمزة في الكلمتين، وإذا قرأت القرآن، باقي القراء. تفضل يا سيدي. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. صمم، يعني الوقر هو الصمم، طرش، عدم قدرة على السماع. يلا يا سيدي. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ابن كثير برضه يقول في القرآن وحده ولوا على أدبارهم. يلا يا سيدي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نعم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نعم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. نعم. ابن عامر وابو جعفر ما يثبتش الهمزة، همزة الاستفهام في الموضع الأول، يقول وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ابن عامر وابو جعفر في الموضع الأول يقولوا إذا، نافع والكساوي يعقوب يثبت الهمزة في الموضع الأول